بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 57. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. متفق عليه. نعم. المراد بالحاكم هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء، وقد ذكر أهل العلم شروط القاضي، فبعضهم بالغ فيها وبعضهم اقتصر على العلم الذي يصلح به للفتوى وهو الأولى. ففي هذا الحديث أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم فإنه ظالم آثم، لأنه لا يحل له الإقدام على الحكم وهو جاهل، ودل على أنه لا بد للحاكم الاجتهاد، وهو نوعان: اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية، واجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهما، بحيث يكون الناس عنده في هذا الباب واحدة، لا يفضل أحدا على أحد ولا يميله الهوى، فمتى كان كذلك فهو مأجور على كل حال، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وخطأه معفو عنه لأنه بغير استطاعته، والعدل كغيره معلق بالاستطاعة. طيب، القاضي أو الحاكم أو الوالي لو الناس كلهم زهدوا بذلك تجنبا للإثم، كل واحد يقول أنا لماذا أصير قاضي، أخشى أني أظلم الناس ولا أخطأ في الأحكام، القضاء والحكم هذا من فروض الكفاية، لا يمكن الناس يعيشون بلا قضاة ولا حكام، يحصل بينهم خصومات، يحصل بينهم خلافات، يحصل بينهم التباسات، فلا بد أن يتحاكم إلى قاضي، وكل واحد يقول له والله أخشن من الإثم، أخشن يظلم الناس وتجنب القضاء، حينئذ سيضيع الجميع، لا بد أن يتبرع بعض الناس ويوافق على أن يتولى القضاء والحكم بين الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم حتى يطمن هذا القاضي المتبرع ولو أخذ مقابل، كما لو توظف مثلا في الحكومة، أنه إذا كنت قد بذلت ما في وسعك واجتهدت لتصيب الحق فأنت مأجور على كل حال، إن أصبت الحق فلك أجران، وإن أخطأت بعد ما اجتهدت وبذلت ما في وسعك لمعرفة الحق لمن صاحب الحق فلك أجر. الحمد لله. يعني هذا حتى إيش؟ حتى لا ينصرف الناس جميعا عن القضاء ثم تتأخر أو تتخلف مصالح العباد والرعية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاضيان في الجنة. من اللي في النار؟ قاضي حكم بغير علم، بغير علم، اللي يحكم بغير علم ظن إيش، الخطأ ولا الصواب؟ الخطأ. قد يحكم صوابا كما يقال رب رمي من غير رامي، ممكن، ولكن بما أنه عن جهل فهذا مظن للخطأ، فهل له أجر؟ لا، لأنه قال إيش، إذا حكم حاكم فاجتهد. هذا الجاهل ليس أهل الاجتهاد حتى يؤجر، بل هو كما توعده النبي صلى الله عليه وسلم النار، فقال قاضيان في النار رجل حكم بغير علم، الثاني رجل علم فحكم بخلاف العلم، اللي في الجنة القاضي رجل إيش، علم الحق وحكم به، هذا الذي يعلم الحق ويجتهد في الوصول إليه ويعطي كل ذي حق حقه ويحكم لكل حق بحقه، قد يخطئ ليس بمعصوم، فله أجر على اجتهاده، له أجر على اجتهاده لأنه ما قصد الخطأ. واضح؟ طيب، كم. والفرق بين الحاكم المجتهد وبين صاحب الهوى أن صاحب الحق قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد، وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عليه دليله، بخلاف صاحب الهوى فإنه يتكلم بغير علم وبغير قصد للحق، قاله شيخ الإسلام. وفي هذا فضيلة الحاكم الذي على هذا الوصف، وأنه يغنم الأجر والثواب في كل قضية يحكم بها، سواء أصاب أو أخطأ، إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر. نعم. ولهذا كان القضاء من أعظم فروض الكفايات، لأن الحقوق بين الخلق كلها مضطرة للقاضي عند التنازع والاشتباه. نعم. ولهذا كان القضاء من أعظم فروض الكفايات. فروض الكفايات قسيم إيش؟ فروض العين أو فرض العين. فرض العين نظر الشارع فيه إلى أعيان الناس تتلوها ولا يمتدلوها، مثل الطهارة لازم كل واحد يطهر، وصل جنابه كل واحد عليه جنابه يغتسل، صلاة الخمس كل واحد يصلي، ما يصير واحد يصلي على الثاني، هذا اسمه فروض أعيان. فروض الكفايات نظر الشارع فيها للعمل يتم أو ما يتم، إطفاء الحريق من يطفئه؟ زيد ولا عمرو ولا فلان ولا الفرقة الفلانية والفرقة، المهم أن الحريق يخمد، من يقضي بين الناس؟ أي قاضي، المهم يحصل القضاء، فهو من فروض الكفايات، فلا بد أن يقوم به نفر من الناس، تقوم بهم الكفاية، تقوم بهم الكفاية. وعلى هذا جاء هذا الترغيب في القضاء، في تولي القضاء، حتى يطمئن القاضي يقول لماذا أقضي، يمكن أظلم الناس، يمكن يعني أستاذن في الناس، في مرات بعض المرات مسائل خطيرة، حكم على الفلان بالقصاص، يقتل ولا يقتل، بالرجم يرجع ولا يرجع، أراضي حلال أملاك لفلان أو لفلان، يمكن يخطئ ويترتب عليه شيء كبير، لكن إذا كان قد اجتهد وبذل ما في وسعه وتعلم ونظر وتريث ثم حكم فهو مأجور حتى ولو أخطأ. نعم. وعليه أن يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تضرأ به ذمته وينال به الخير والأجر العظيم. وعليه أن يجاهد نفسه أي القاضي على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تضرأ به. هذا يا أخوان صحيح أنه في الحاكم وفي القاضي المجتهد، لكن ممكن أن يطبق أيضا في كل من وسد إليه أمر ليحكم به. قد يوسد تحكم بين اثنين من الموظفين، اثنين من الطلاب، اثنين من زملائك في العمل، اثنين من زملائك في مجلسك، اثنين من أصدقائك، اثنين من عمالك، عندك رعاة اثنين عند الغنم، هذا ولا هذا، قد يلجون إليك، أنا قلت كذا أنا قلت كذا، تنظر وتحكم بينهما. فلا تحكم عن هوى ولا تحكم عن جهل ولا تستعجل في الحكم، اجتهد وانظر وعندك خبرة عندك معرفة فتحكم. والحكم غير الفتوى، واحد فتوى يرفع هاتف يسأل سؤال كذا كذا زوجتي طالق ولا مو طالق، يجاوب، ليس بالضرورة أن يعتمد الجواب، فتوى قد لا يقتنع، قد يبحث، قد يسأل آخر، وليس قصده تتبع الرخص لكن يريد أن يعرف الحق، فليس الفتوى ليست ملزمة، بخلاف حكم القاضي فإنه ملزم. إذا قاضي قال خلاص فلان طالق منك بما أنك كذا قلت كذا فعلت طالق، ما يقول لا روح زي ما عندكم، ها لا خلاص يقع الطلاق. وإذا قال إيش القاضي، حكم القاضي يرفع الخلاف، مسألة خلافية، طلاق الحائض يقع ولا يقع، خلافية منذ القديم، إذا القاضي رأيه أنه يقع وحكم بأنه يقع، أو رأيه أنه لا يقع وحكم أنه لا يقع، فما المعتمد؟ ها ما حكم به القاضي، لأن لابد حينئذ من الفصل، وهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى باجتهاده هذا، لكن يجب أن يكون عن علم وعن تريث وتأدى وعن تجرل الحق، مش واحد يعطي رشوة يروح يحكم له، ها ولا غضبان على واحد ولا واحد شكله معاد ولا أساء إليه أثناء المرافعة، بعض القضاة هكذا ممكن واحد يتنرفز أحد الخصمين يرفع صوته يحقد عليه يروح يحكم ضده، هذا ما يجوز، لابد أن يتقي الله عز وجل وأن يحكم بعلم واجتهاد، ثم لو أخطأ حينئذ فهو معذور بل هو مأجور أيضا. فالمقصود أن هذا ليس مقتصر على الحاكم على القاضي، وإن ممكن يلجأ إليه، المهم أنك تحكم بالحق وتحكم ما أنزل الله وتحكم عن علم لا عن هوى لا عن تعصب لا عن رشوة، تحكم بين اثنين إن وسد لك الأمر. واضح؟ بعض الناس قد يسأل سؤال فلان عمل كذا كذا كذا، شو الحكم؟ أنا غلطان ولا غلطان؟ لا تحكم، لأن ربما لو دعيت الطرف الآخر وشرح لك يتغير الحكم، قد يكون هذا ألحن بحجته من أخيه، قد يحضر الاثنان وأيضا وقد تخدع، فكيف عاد إذا ما سمعت الطرف الثاني؟ لا يجوز أن تحكم، يعني بعض المرات بأحكام ما هي أحكام متوقفة عليها، بس أبي أعرف الغلطان من أنا ولا هو، بس هكذا يتكثر، فما تحكم له تقول أنت غلطان ولا زوجتي غلطان ولا أنت غلطان ولا أخوك غلطان ولا أنت غلطان ولا أبوك ولا أخوك، لا تقول بما أن لو المسألة شرعية يعني خاصة بك، صلاتي صحيحة ولا لا، أعيد الوضوء ولا ما أعيد الوضوء، أزد للسهوة ولا أزد، أجاوبك، لكن أنت مختلف مع واحد، بينكم شراكة، بينكم فلوس، بينكم بدون لا أسمع أحد الطرفين، تقول لا ما أحكم، حتى إذا تريدون أحكم حتى أسمع الطرف الثاني. أفرض مثل ما قلت لك. لا ما في فرض مثل ما قلت لك، لأن أنا مثل ما تقول فرض ما قلت لك أخذ الموضوع قال ليش سألت وقالوا لي أنا الصح وأنت الغلط على طول. الناس هكذا قل لا، إن ما المسألة فيها نزاع بين طرفين ما نحكم. واضح؟ طيب بارك الله فيك، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.